ابن هذه الآية مهولة سكت يغلب. ماشي يا ربي غتشهدا هو يسيب استحضار هذا المنظر للاعتبار يوم القيامة. يدك تتكلم، رجلك تتكلم، الأعضاء كلها تتكلم، فكرك يتكلم، تمزغنت تسيولنت سنتي قنش راديو شتيم تسيولنت، كل الأعضاء تتكلم. إذن أيها المسلمون هذه الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا يعني يشهد الشاهد هذا يا أن أكثر العلماء أنه هي جوارحك جلدك أجلمتش. الآية عظيمة، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يفسنتش أجهدني إلا والبعيد تبيد أن تظلمض ضربت بنيات وتدق حد لان ظلما وعدوانا، ورجلك تشهد عليك الا تزود لي مكاني معصيه تنكر التينيد خاطي، تتكلم رجلك بالعكس، وهكذا كل الاعضاء. ويفسر الايه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اذا كان يوم القيامه ميلا مدا في يوم القيامه عرف الكافر بعمله. الكافر الذي خزر صاحب تص ديس السيئات استوى بدرنت قلت بعد قلت بعد قلت اديني ليش صوموني، ينكر فيجحد ويخاصم، بدا يتخاصم يجحد ويخاصم الله تبارك وتعالى، ليش صوموني ليش سيني لا يتوري الصحيفة، اسيني ربي سبحانه وتعالى انا الملك يا ربي اسم ربي ابتا، هؤلاء جيرانك اشتوا الجيران تلن شهدن شهدن غفت الا تارك صلاة شهدن غفت والبعيد ست دارت اللي كانت الاخمر ماشي اللي كان الخزر للاسف في هذا الوطن الامن بتغديني كذبوا سرشوسا. فيقال له اهلك وعشيرتك اتغروم تروات لهلت، فيقول كذبوا سرشوسا كاع ميدن سرشوسا غير انت صادق. فيقال احلفوا اسيني ماروي الجيران دوسي شاهد معاس جلت اتجلن. كل هذا لإقامة الحجة. ربي سبحانه وتعالى يعظنا بهذه الكيفية يتنبهنا حقيقة بتا ليس جمانا. ايوا ايميل جلن خلاص ولدي قيمة ربي سبحانه وتعالى اسي غمي ميسيل سولي تحرج ادي دول طاهي دورت نويسهم لجيسي اول. فتشهد عليه ايديهم والسنتهم ثم يدخلون النار. الجوارحس العدس اجهد نغفس تغد نعم تغد تجي داموني شتود فوس شتود فوس شتود بيلا شتود تيجو السن الفلاني شتود اللي يظلم اللي يجو وكذا الى اخره. فيدخلون النار. وفي مره من المرات عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فضحك حتى بدت نواجذه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه كل وسيله باش هذا الوعد الصحابه مش انت وضنغت هذا الوعد والفضل لله تبارك وتعالى. الناس اتدرون مما اضحك سنم هامي لك غدصه قلنا الله ورسوله اعلم اش نسين ربي شتي تسن هامي. قال من مجادله العبد لربه يقول ربي سبحانه وتعالى الشناسي كل منظر عليه السلام يا ربي ألم تجيرني من الظلم. يا ربي يك تحرمت الظلم في منك تحرمت غير في الظلم، الظلم محرم ربي سبحانه وتعالى يخصمني كان يخصم ولتعيد الظلم سيدي تجيك نشارس العبدس انت يخدم طب لا يخدم خدم نشي ويتسيلي حد الترزق التجديد الترزق داكور